الآن هنا سؤال عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاع أو احتاج فكتمه, هو المكتوب فكتمه الناس من العجل فكتمه عن الناس وأفضى به إلى الله تعالى كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال. السؤال صحة الحديث. الجواب الحديث ما بين ضعيف أو موضوع. والآن لا يتيسر الجواب الفاصل هل هو ضعيف أو موضوع, أما أنه صحيح أو حسن فهذا أبعد ما يكون. ولعلي في الدرس الآتي إن شاء الله أقدم الجواب الواضح الفصل.